الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تكلمنا عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسؤاله إياه في الصلوات: اهدنا الصراط المستقيم. وعرفنا معنى هذا الصراط، وأنه معرف بتعريفين: معرف بالألف واللام اهدنا الصراط، ومعرب بالإضافة بعد ذلك صراط الذين أنعمت عليهم. وعرفنا من هم الذين أنعم الله عليهم، ولماذا أضاف الله النعمة إليه، ومن هم المغضوب عليهم والضالون، ولماذا لم يضف الغضب إلى الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله بعد ذلك: ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عليه أو ناكبون عنه، الرجل الذي يطلب من الله الهداية إلى الصراط المستقيم بيطلب حاجة أكثر الناس منحرف عنها، مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة. يعني أنت لما بتقول اهدنا الصراط المستقيم بتطلب سكة ما فيش حد ماشي عليها يامي، السكة الناس أكثرها بعيدة عنها واللي ماشي عليها قليل. والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق. انت تقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، الصراط اللي انت عايز ربنا يهديك إليه دي الناس اللي ماشيين عليه وهو مشيامي، واللي بعيدين عنه أكثر من اللي ماشيين عليه. فانت هتبص كده، هو ده الصراط المستقيم، بس مش معنى الناس الياما بعيدين واللي ماشيين عليه شويه، خد بالك، فتقوم كده يحصل لك وحشه ولا حاجه. قال: لما كان الامر كذلك نبه الله سبحانه على الرفيق في هذا الطريق، وانهم هم الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ايه رايك في الرفقه دي؟ وحسن اولئك رفيق. يبقى لا تستوحش عليك بطريق الحق وان قل سالكوه، عليك بطريق الحق وان قل سالكوه، واياك وطريق الباطل وان كثر سالكوه. لا تغتضب الكثرة ولا تستوحش من القلة. انت اذا هديت الى الصراط المستقيم انت ماشي مع المصطفين الاخيار من خلق الله، انت ماشي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فاضاف الصراط الى الرفيق السالكين له، وهو الذين انعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الطريق وحشة تفرده عن اهل زمانه وبني جنسه، وليعلم ان رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا. كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر الى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عمن سواهم، فانهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. واذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت اليهم، فانك متى التفت اليهم اخذوك وعاقوك. خليك ماشي دغري، وان ما لقيتش، ان لقيت في مسافة بينك وبين المتقدمين من السلف مش مشكلة، اثبت واركض هتلحق بهم ان شاء الله. واياك والذين ينادونك عن جنبتي الصراط هلم الينا، فانك ان اجبتهم اضلوك. قال: وقد ضربت لذلك مثلين فليكونا منك على بال. لقد قالوا بالمثال يتضح المقال. فابن القيم بيقول لك انا هديك مثلين هم، بس حطهم في دماغك وخلوهم على بالك. المثل الاول: رجل خرج من بيته الى الصلاة لا يريد غيرها، فعرض له في طريق شيطان من شياطين الانس، فالقى عليه كلاما يؤذيه، فوقف ورد عليه، جم مسكين في خناق بعض تماسكا، فربما كان شيطان الانس اقوى منه فقهره ومنعه عن الوصول الى المسجد حتى فاتته الصلاة، وربما كان الرجل اقوى من شيطان الانس ولكن اشتغل بمهاوشته والخمج معاه عن الصف الاول وكمال ادراك الجماعة، فان التفت اليه اطمعه في نفسه وربما فترت عزيمته، فان كان له معرفة وعلم زاد في فان كان له معرفة وعلم زاد في السعي بقدر المنان بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم، فقال صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الاعظم. فهذا توسل الى الله باسمائه وصفاته. وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين وهما التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده، والتوسل اليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء سؤال اهم المطالب، وانا سلام انا عايزك والله 10 دقائق 5 دقائق بس يا عم انا هصلي، قال لك ان شاء الله هتلحق الصلاه، ان شاء الله هتلحق الصلاه بس هكلمك شويه بس، قوله لا تعال نصلي وبعدين كلمني، لانك لو استجبت الي اما ان يفوتك تكبيره الاحرام واما ان يفوتك الجماعه، وبذلك يكون قد حرمك خيرا كثيرا. ولذلك كان السلف الصالح ابراهيم احرص من غيرهم على الوقت. قيل لبعضهم قف اكلمك، واحد خلى واحد ماشي كده قال يا فلان، قال استنى عايزك شوي، قال له امسك الشمس. يعني ايه امسك الشمس؟ مش يطلع فوق امسكه؟ لا، وقف عن الجري، الشمس تجري وجرانها بينقص من عمري، ايه فانت عايز تضيع وقت؟ لا، امسك الشمس عشان ما يحسبش الوقت ده من وقت. فخلي بالك من المثل، خليه على بالك زي ما قال ابن القيم. المثل الثاني، الظبي اشد سعيا من الكلب، الظبي اشد سعيا من الكلب، ولكنه اذا احس به التفت اليه فضعف سعيه فيدركه الكلب فياخذه. الظبي بيجري اكتر من الكلب، لكن الظبي ساعة ما يحس في كلب بص كده لقى الكلب يجي خايف مرتبك يبطل ايه؟ يبطل يجي، الكلب لحقه واخده. والقصد ان في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد ويحث على السير والتشمير للحاق بهم. يعني وانت ماشي على طريق الحق كده، على طريق السنة اللي اهلها غرباء، اللي اهلها غرباء وقلة دول، ايه؟ وانت ماشي على طريق الحق والسنة، لما تبص كده ما تلاقيش رفقاء معاك، بص قدام قوي هتلاقي فيه رفاق كثيرين، النبي واصحابه الخلفاء الراشدين وعلي بن ابي طالب ومن بعدهم، فاستأنس بمن سبقوك ولا تستوحش قلة المسافة بينه وقلة الرفاق في المسافة بينك وبينهم، واياك ان تلتفت يمنى او يسرى فتزل وتضل. وهذه احدى الفوائد في دعاء القنوت، اللهم اهدني في من هديت، اي ادخلني في هذه الزمرة واجعلني رفيقا لهم ومعهم، امين. والفائدة الثانية انه توسل الى الله بنعمه واحسانه الى من انعم عليه بالهداية. يعني انت تقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليه، انت بتتوسل لربنا ان يهديك الصراط المستقيم، تقول له ايه؟ يا رب انت هديت للصراط المستقيم خلقا كثيرين فاهدني انا كمان يا رب ايه معاه، فانت بتثني على الله وهو اهله، بتقول يا رب انت انعمت على من هو اكثر مني، فانا واحد يعني مش ايه فضلك مش هيعجز عني، وخيرك يعني انا مش هنقصه انا ولا هزود فيه، لو قام الجن والانس في صعيد واحد فسألوا الله مسألتهم ما نقص ذلك ما عنده الا كما ينقص المقيط اذا ادخل البحر. فبتقول له ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، اي قد انعمت بالهداية على من هديت، وكذا كان ذلك نعمة منك، فاجعل لي نصيبا من هذه النعمة واجعلني واحدا من هؤلاء المنعم عليهم. فهذا توسل الى الله باحسانه، زي ما تقول لواحد ايه تسأله من ماله وقد علمت انه يعطي الناس، فتروح تقول له ايه انا عرفت انك انت اعطيت فلان وفلان، يعني اعطيني زي ما ايه زي ما، فتذكره باحسانه لتستدر عطفه وليحسن ايه ليحسن اليك. الفائدة الثالثة كما يقول السائل الكريم، تصدق علي في جملة من تصدقت عليهم، وعلمني في جملة من علمته، واحسن الي في جملة من شمله احسانك. ولما كان سؤال الله الهداية الى الصراط المستقيم اجل المطالب، يعني اعظم سؤال تسأل الله هو هذا السؤال، اهدنا الصراط المستقيم، هل فرض الله عليك سؤالا غيره؟ ما فيش سؤال فرض، ربنا قال واسأل الله من فضله، امر بعموم السؤال، لكن ايه هو السؤال المفروض بنفسه؟ اهدنا الصراط ايه المستقيم. لما كان سؤال الله الهداية الى الصراط المستقيم اجل المطالب ونيله اشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله، وامرهم ان يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان الى مطلوبهم، توسل اليه باسمائه وصفاته، وتوسل اليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. ان تتوسل الله باسماء وصفات وان تتوسل الله بعبوديتك له، هذه التوسل او هذه الوسيلة لا يرد معها الدعاء. ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الاعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه والامام احمد والترمذي، احدهما حديث عبد الله بن بريدة عن ابيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول اللهم اني اسألك باني اشهد انك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. فهذا توسل الله بتوحيده وشهادة الداعي له بالوحدانية وثبوت صفات المدلول عليه باسم الصمد، والصمد كما قال ابن عباس العالم الذي كمل علمه والقادر الذي كملت قدرته، وفي رواية عن ابن عباس قال هو السيد الذي قد كمل فيه جميع انواع السؤدد، وقال ابو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده، وقال سعيد بن جبير هو الكامل في جميع صفاته وافعاله واقواله. وتوسل الله بنفي التشبيه والتمثيل عنه بقوله ولم يكن له كفوا احد، وهذه ترجمة عقيدة اهل السنة، والتوسل بالايمان بذلك والشهادة به هو الاسم الاعظم. الحديث الثاني حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فيقول اللهم اني اسألك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الاعظم. فهذا توسل الى الله باسمائه وصفاته. وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين وهما التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده، والتوسل اليه بعبوديته وتوحيده، ثم جاء سؤال اهم المطالب وانجح الرغائب وهو الهداية بعد الوسيلتين، فالداعي به حقيق بالاجابة. ولذلك الملائكة بتقول مع الإمام إيه؟ مع الإمام إيه؟ آمين. ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له إيه؟ ما تقدم من ذنبه. ونظير هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل. رواه البخاري في صحيح عن حديث ابن عباس اللهم لك الحمد، انت نور السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق. اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، انت الهي لا اله الا انت. تذكر صلى الله عليه وسلم التوسل الى الله بحمده والثناء عليه وبعبوديته له، ثم سأله المغفرة، ثم قال رحمه الله: وفاتحة الكتاب او فاتحة التوحيد تشتمل هذه الفاتحة على انواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. والتوحيد نوعان: توحيد نوع في العلم والاعتقاد، ونوع في الإرادة والقصد، ويسمى الأول التوحيد العلمي، ويسمى الثاني التوحيد القصدي الإرادي لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة، والثاني بالقصد والإرادة. وهذا الثاني أيضا نوعان: توحيد في الربوبية وتوحيد في الألوهية. فهذه ثلاثة أنواع. وإحنا قلنا في الطحوية أنواع التوحيد بإجمال إيه؟ نوعان، وبالتفصيل ايه؟ ثلاثة: التوحيد العلمي والتوحيد القصد الايه؟ الارادي. التوحيد العلمي نوع، والقصد الارادي ربوبية والوهية. يبقى ايه؟ التوحيد باجمال اثنين، وبثلاثة ثلاثة، وبالتفصيل ثلاثة: ربوبية والوهية واسماء وصفات. احدهما ابكم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، اينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فجعل نفي صفات الكلام موجبا لبطلان الإلهية. فإذا كان نفي الكمال موجبا لبطلان الإلهية، ثبت أن إله الحق من صفات الإيه؟ الكلام. وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية. يبقى مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات إيه؟ إثبات بلا إيه؟ تشبيه، وتنزيه بلا ايه؟ بلا تعطيل. اثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل. المشبه افرط في الاثبات، توقف التشبيه، وهذا لا يليق، ليس كمثله شيء. والمعطل افرط في التنزيه، فنفوا صفات الله التي وصف الله بها نفسه. واهل السنة يثبتون صفات بلا تشبيه، وينزهون الله بلا تعطيل. فأما توحيد العلم فمداره على إثبات صفات الكمال وعلى نفي التشبيه والمثال والتنزيه عن العيوب والنقائص، وقد دل على هذا شيئان: مجمل ومفصل. أما المجمل فإثبات الحمد له سبحانه. أما تقول الحمد لله، كلمة الحمد لله دلت على إثبات صفات الكمال لله. وأما المفصل فذكر صفة الإلهية والربوبية والرحمة والملك، وعلى هذه الأربع مدار الأسماء والصفات. فأما تضمن الحمد لذلك، الحمد لله تتضمن إثبات الكمال لله، فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له. الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له. فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود. هو اللي بيحسدك على الصفات الجميلة اللي فيك بيمدحك؟ ما بيمدحكش. ده هو عايز يعني يكتبها خالص، عايز ينفيها عنك خالص. يبقى المدح بيدل على ايه؟ على محبة. والحمد بيدل على محبة، وبعدين بتثبت الصفات. فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود، ولا من اعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات، يبقى اذا الحامد محب للايه؟ للمحمود، واصفه باكمل الصفات واحسنها، خاضع له راض عنه. والا لو ما كانش راضي عنه ما كانش ايه؟ ما كانش مدحه، ولو ما كانش بيحبه ما كانش ايه؟ ما كانش مدحه. وكلما كانت صفات كمال المحمود اكثر كان حمده اكمل، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد كله لله حمدا لا يحصيه سواه لكمال صفاته وكثرتها. ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، ولما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه. ولهذا ذم الله تعالى آلهة الكفار وعابها بسلب أوصاف الكمال عنها، فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تهدي ولا تنفع ولا تضر. وهذه صفة إله الجهمية. الجهمية هم ايه؟ المعطلة. المعطلة كما يقول ابن القيم المعطلة يعبدون صنما، يعبدون عدما. المعطلة يعبدون ايه؟ عدما. والمشبهة يعبدون ايه؟ صنما. فهذه صفات إله الجهمية التي عاب بها الأصنام. إن الجهمية ينفون عن الله هذه الصفات، الجهمية معطلة ينفون عن الله تعالى الصفات التي وصف بها صفات الكمال ونعوت الجلال. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. قال تعالى حكاية عن خليل إبراهيم عليه السلام في محاجته لأبيه أنه قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة لقال له آزر وأنت إلهك بهذه المثابة فكيف تنكر عليه. يعني إبراهيم بيقول لأبوه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فلو كان إله الخليل إبراهيم كذلك لا يسمع ولا يبصر كان ابوه قالوا ما احنا سواء، ما انت كذلك ايه؟ الهك لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لكن ابو ابراهيم ما قالش كده، لكن ابو ابراهيم ما قالش كده، لا مع شركه، فكان مع شركه اعرف بالله من الجهمية الذين ينفون عن الله صفة السمع والبصر. وكذلك كفار قريش كانوا مع شركهم مقرين بصفات الصانع سبحانه وعلوه على خلقه. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فلو كان إله الخلق سبحانه كذلك لم يكن في هذا إنكار عليهم واستدلال على بطلان الإلهية بذلك. فإن قيل فالله تعالى لا يكلم عباده، قيل بلى قد كلمه، فمنهم من كلمه الله من وراء حجاب منه إليه بلا واسطة كموسى، ومنهم من كلمه الله على لسان رسوله الملكي وهم الأنبياء، وكلم الله سائر الناس على ألسنة رسله. ولذلك كان بعض الصالحين يقول إذا أردت أن أكلم الله قمت إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمني الله قرأت القرآن. إذا أنت لم تقرأ القرآن وبيه بيكلمك، كلمك على لسان ايه؟ رسله. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذن ايه؟ ما يشاء. ربنا كلم الناس اهو. وقالوا لهم هذا كلام الله الذي تكلم به الرسل، بلغوا القرآن الوحي عن الله، وقالوا لهم هذا كلام الله الذي تكلم به وامرنا بتبليغه اليك. ومن هنا قال السلف من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم، لأن حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلم به إلى عباده، فإذا انتفى كلامه انتفت الرسالة. وقال تعالى في سورة طه عن السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ورجع القول هو التكلم والإيه؟ والتكليم. بتراجع واحد الكلام بيكلمك وإيه؟ وتكلمه. وقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فجعل نفي صفات الكلام موجبا لبطلان الالهية، فاذا كان نفي الكمال موجبا لبطلان الالهية ثبت ان اله الحق من صفات الكلام، وهذا امر معلوم بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية ان فاقد صفات الكمال لا يكون الها ولا مدبرا ولا ربا، بل هو مذموم معيب ناقص، ليس له الحمد لا في الاولى ولا في الاخرة، وانما الحمد في الاولى والاخرة لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لاجلها استحق الحمد. ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة واثبات صفات الرب وعلوه على خلقه وكلامه وتكليمه، سموا هذه الكتب كتب التوحيد. سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة واثبات صفات الرب وعلوه على خلقه وكلامه وتكليمه سموها كتب التوحيد، لان نفي ذلك وانكاره والكفر به انكار للصانع وجحد له، وانما توحيده اثبات صفات كماله وتنزيهه عن التشبيه والنقائص، فجعل المعطلة جحد الصفات وتعطيل الصانع عنها توحيدا، وجعلوا اثباتها لله تشبيها وتجسيما وتركيبا، فسموا الباطل باسم الحق ترغيبا فيه وزخرفا ينفقونه به، وسموا الحق باسم الباطل تنفيرا عنه، والناس اكثرهم ليس لهم نقد النقاد، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والمحمود لا يحمد على العدم والسكوت البتة الا اذا كانت سلب عيوب ونقائص تتضمن اثبات اضدادها من الكمالات الثبوتية، والا فالسلب المحض لا حمد فيه ولا مدح ولا كمال. ولذلك قلنا كما سبق في الطحاوية: كل نفي في القرآن فانما هو لثبوت كمال ضده، كل نفي في القرآن فانما هو لثبوت كمال كمال ضده، ولا يظلم ربك احدا ليه؟ لثبوت كمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم ليه؟ لكمال حياته وقيوميته. ايوه. وكذلك حمده لنفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمديته وغناه وملكه وتعبيد كل شيء له، فاتخاذ الولد ينفي ذلك، كما قال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. غني عن اتخاذ الولد؟ اتخذ ولد لا، ازاي؟ ده هو غني. في معاني اسمائه من اعظم الالحاد فيها. الاصل الثاني ان الاسم من اسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة، فانه يدل عليه دلالتين اخريين بالتضمن واللزوم، فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن، وكذلك على الذات المجردة عن الصفة، ويدل على الصفة الاخرى باللزوم. استمد نفسه على عدم الشريك المتضمن تفرده بالربوبية والالوهية، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصى بها غيره فيكون شريكا له، فلو عادمها لكان كل موجود اكمل منه، لان الموجود اكمل من المعدوم. ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم الا اذا كان متضمنا لثبوت كمال كما ذكرنا، كما حمد نفسه بكونه لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت لتضمنه كمال حياته، حمد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم لتضمنه ذلك كمال قيوماته، حمد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لكمال علمه وإحاطته، حمد نفسه بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدل وإحسان، إلى آخره مما أنتم له أذكر مما سبقت دراسته. فهذه دلالة على توحيد الأسماء والصفات. وأما دلالة الأسماء الخمس عليها الحمد وبعدين الايه الأسماء، دلالة الأسماء الخمس عليها وهي الله الرب الرحمن الرحيم الملك، فمبني على أصلين. الأول أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وأوصاف معا. أسماء الله تعالى دالة على صفات كماله، رحمن يبقى إيه؟ ذو رحمة، رحمن يبقى ذو رحمة، عليم يبقى إيه؟ ذو علم، سميع يبقى ذو إيه؟ سمع، بصير ذو بصر، وهكذا. أسماء الرب تعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وأوصاف في نفس الوقت. وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على مدح ولا كمال، ولا ساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان، ولا وبالعكس، فيقال اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم. ينفع كده؟ ما ينفعش كده. ايه؟ أو اللهم أعطني فإنك أنت الضار المانع. ينفع كده؟ ما ينفعش كده. يبقى الاسم بيدل على صفة ولا لا؟ الاسم بيدل على صفة. وإلا لو كانت الأسماء فارغة عن المعاني يبقى ما كانش في مانع بقى يمنع من استخدام الاسم في أي موضع. زي ما ضرب كده، اللهم اغفر لي إنك أنت المنتقم. ما ينفعش. الاسم يدل على المعنى، الاسم يدل على الصفة. أيوة. ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. نفي معاني الأسماء الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. ومن الإلحاد في الأسماء أن تنفي عنها المعاني، ولأنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها. لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله، كقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فعلم أن القوي من أسمائه ومعنى الموصوف بالقوة. وقوله تعالى فلله العزة جميعا، فالعزيز من له العزة، فلولا ثبوت القوة والعزة له لم يسمى قويا ولا عزيزا. وكذلك قوله أنزله بعلمه، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولكنه سبحانه وتعالى يوم القيامة يكشف هذه الحجب عن أوليائه المؤمنين في الجنة، فينظرون إليه كما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأثبت المصدر الذي اشتق منه اسم البصير وهو البصر، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لما سمع المجادلة. وفي الصحيح في حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وقال تعالى لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فهو إذا متكلم بكلام، وهو العظيم الذي له العظمة، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي. وهو الحكيم الذي له الحكم، فالحكم لله العلي الكبير. وأجمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله أو سمعه أو بصره أو قوته أو عزته أو عظمته انعقدت يمينه وكانت مكفرة لو حنث فيها. لو قلت وعزة الله، لو قلت وسمع الله، وقلت لا وحياة الله وقوة الله وعزة الله، كل هذه ايمان، لان الايمان لا تنعقد الا ان تكون اسما من باسم من اسماء الله او صفة من ايه من صفاته. وايضا لو لم تكن اسماء مشتملة على معان وصفات لم يسغ ان يخبر عنها بافعالها، فلا يقال يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويريد، فان ثبوت احكام الصفات فرع ثبوتها، فاذا انتفى اصل الصفة استحال ثبوت حكمها. وايضا فلو لم تكن اسماؤه ذوات معان واوصاف لكانت جامدة كالاعلام المحضة التي لم توضع لمسمها باعتبار معنى قام به، فكانت كلها سواء ولم يكن فرق بين مدلولاتها، وهذا مكابرة صريحة وبهت بين. فان من جعل معنى اسم القدير هو معنى اسم السميع البصير، وجعل اسم التواب هو معنى المنتقم، واسم المعطي هو منع المانع، فقد كابر العقل واللغة والفطرة، فنفى معاني اسمائه، فنفي معاني اسمائه من اعظم الالحاد فيها. الاصل الثاني ان الاسم من اسمائه تبارك وتعالى، كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة، فانه يدل عليه دلالتين اخريين بالتضمن واللزوم، فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن، وكذلك على الذات المجردة عن الصفة، ويدل على الصفة الاخرى باللزوم. فاسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى السمع وحده بالتضمن. واسم الحي وصفة الحياة يدل على صفة الحياة بالالتزام، وكذلك سائر اسمائه وصفاته. ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه، ومن هنا يقع اختلافهم في كثير من الاسماء والصفات. فاسم العظيم له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها، واسم العلي والحكيم وسائر الاسماء، فان من لوازم اسم العلي العلو المطلق بكل اعتبار، فله سبحان العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه العلي. وكذلك اسمه الظاهر من لوازم ان لا يكون فوقه شيء، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم انت الظاهر فليس فوقك شيء، بل هو سبحانه فوق كل شيء، فمن جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه الظاهر. ولا يصح ان يكون الظاهر هو من له فوقية القدر فقط، كما يقال الذهب فوق الفضة، يعني اغلى من الفضة واحسن، والجوهر فوق الزجاج، لان هذه الفوقية تتعلق بالظهور، بل قد يكون المفوق اظهر من الفائق فيها. ولا يصح ان يكون ظهور القهر والغلبة فقط، وان كان سبحان ظاهرا بالقهر والغلبة لمقابلة الاسم بالباطن، الظاهر والباطن، الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، كما قابل الاول بالايه بالاخر، الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء. ودرسنا في الواسطية ان هذه الاسماء الاربعة تضمنت الاحاطة الزمانية والايه والمكانية. وكذلك اسم الحكيم من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله ووضعه الأشياء